سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ الليلة، ما زلنا نواصل بإذن الله مع سلسلة شرح الأقدار والليلة 43 عن 53 يعني 53 إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا، سألنا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليحضر القلب لها ويرتعد وترهب النفس لجلال من عبد. ذي صلاة الخاشعين ثم لا شيء عليه في التبسم ولا. ذاك تكلمنا عليه، قلنا عرنه انه للتبسم ما يضر، وهي الكتب نقول لكم من سليمان من كرم لنا انه تبسم ضعيكا من قولها. ايوه قلت خطاه. فذي صلاة الخاشعين ثم لا شيء عليه في التبسم ولا بكاء خشوع مثل إنصات بكاء خشوع مثل إنصات النزر. بارك الله تم اللي أقول كلمة. قال على أنه البكاء خالق مسائل ما علي ما تخسر شيء في الصلاة ولا يلزم منها شيء. يا هاي صرخ لها قضية بها اللي جاي بهيئة متصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلف العلماء بعض تفاصيلها والأحكام المترتبة عليها. هو من فضل مولانا نعصم مولانا هذه الأمة فضلا منه وإحسانا نعصم مولانا الأمة منها تختلف في الأسس، إنما تختلف في الفروع والجزئيات. مثلا الظهر ما مختلفين اثنين في النوع أربعة، العصر ما مختلفين في عدد ركعاته، المغرب الصبح وحتى الأوقات ما مختلف فيه، ظهر يدخل على كذا العصر يدخل على كذا. قال قصة تفاصيل، يكان إن فعل كذا يعود عاصيا والله إن فعل كذا يعذر ذكره. هذه هي معارك العلماء. كذلك ما اللي كون النرقاج ضحك في الصلاة لم يقل أحد من العلماء بصحة الصلاة من ضحك في الصلاة. هاي أمور ما فيها النقاش. يقال اختلفوا في التبسم، اختلفوا في ذاك اللي يرسم منه القبلي والبعدي، اختلفوا يكان السهو في الصلاة يكان عود قبليه معناها جبره يكون قبل السلام أو بعد السلام أو فيه تفريق كما فعل المالكية. هذه أمور هي اللي اختلفوا فيها العلماء. أما الأمور القطعية الثابتة فيها أدلة قاطعة من ناحية الثبوت وقاطعة من ناحية المعنى واضح، هذه لا يختلفوا فيها العلماء. فرص تعود مسألة منصوص عليها في القرآن والله منصوص عليها في الحديث، صح الحديث واتضح معناه والسليم من مقيد ومخصص، هذا ما يختلف عليه العلماء. يقال هذا باطل ثقيل. شمن ابناء المسلمين اليوم ما قرى العلم على العلماء، وعاد لن يسمع من الدكتور ما يتوافق مع مزاجه يقول لك ذا باطل يا ما هو صحيح ذا ما عنده دليل ما كذا. قال له يا اخوي انت رجعت تعرف الدليل. لو انك نظرت في استنباط العلماء لوجدت العجب العجاب. خرص في الفقه المقارن، خرص أدلة مالك. يعني انت تسمعها وتقرأ لك تقول ان العلم اللي قال مالك. يعني تخرص أدلة الشافعي تقول حقا مع الشافعي اللي قال مالك ما هو صحيح. تسمع ابو حنيفة تقول هذا الراجل هو اللي يعرف الشريعة والخلطة ما تعرف. تقول يا منافد أحمد بن حنبل تقول هذا منافد ينزل عليه الوحي، هذا هو الدين بذاته، ودعوت قاع مربوط راسك باحر انت تشوفه متشابها وغير متشابه الا كي ثمرات الجنة يا غرباط هذا. اما وراك فيها رقاه مستني يروي ينصف، اما الجاهل المتعطي مسكين ما هو عارف الا ذاك اللي عقبله خالق من الوقت ضركين تقول بيت من الشعر يقول لك صدق الله العظيم، هو ما يفرق حتى بين القرآن وبيت من الشعر، يا اللي امي ما يدري شيئا يعني. ايوه يعود عنده كتاب واحد قاريه كاتبته مده مذهب معين ويقراه طوه يتمنى اللي يشبر ما هو، يقول لك هذا غير صحيح وغير صحيح اللي عنده فيه، هو مقلد كتاب عنده. قالوا واحد من العلماء من جملة مذاهب المسلمين 14 مذهب مدون على وجه الأرض درست وقرئت وقعدت وعات عندها منهج، هو قاعد ما هو سامع به، هي مادة غالبها تحرر مذهبين وهي مرقبها أطوال من مذاهب العلماء واختلافاتهم ما يسامع بها قاعد. وني تسمع أدلة الواحد مفرفر لك لا يرتبط راسك تقول هذا وجه مشي عليه الدولات بدر قاع من انك تستفاد انت رتبط راسك، اذا حد يقطر لك الا على حسب يبسك ياكنك تقدر تتفق مع هذا. اذا قالوا العلماء قالوا المالكي احنا اللي نقروا المذهب المالكي مع اختلاف الفقهاء فيه يا غير شي قد يرصقه مدة تعبد به مولانا. وراه واركم بالمناسبة رجاج الناس توقف بين يدي الله ومسألة كاملة ملصقها في عالم وانت جاهل تبعت فيها عالم على حسب الدليل اللي قوى عند العالم، خصوصا في العامة الناس اللي ما عندها فهم ما تقدر تستوعب به، يعني توقفوا بين يدي الله جل وعلا لا يجي الناس مختلفة غير معفي عنها، ذاك على مذهب فلان وذاك على مذهب ما يقالوا فيما يحكاه. انه في واحد قال لي الامام احمد بن حنبل قال له دور لشكم وكم انتم ايه اللي اما وقدعوا تقاع لان تحيلت القصة على لسانه يكن يبين بها معنا، قالوا انتم لي اما فرقتوا المسلمين، واحد ماشي مع مالك واحد ماشي مع الشافعي واحد احمد واحد كذا واحد داود الظاهري وفلان وفلان، شلاه تقولوا المولانا فنكم فرقتوا الامة؟ قالوا نين سونا مولانا دور نقوموا بحجتنا دور نجاوبوا عن روسنا، قالوا تجاوبوا باش؟ قالوا نقولوا له يا ربنا انت هو اعلم واحكم وعلمك محيط بما كان وما سيكون، والساينا نختلفوا والامة تختلف بها اللي تابعانا بنا اللي جعلت عقولنا ليست واحدة وفهمنا ليس واحدا وجعلت الشريعة نزلت بالعربية والكلمة الواحدة تحتمل كلام وجه وعندها كلام تفسير وكل دال عليه اللغة ودال عليه المعنى الشرعي بلسان عنده معاني كثيرة لسان عربي، وعذبك أنزلتها وجعلت التكليف على حسب العقل والعقل ما هو واحد والعلم ملي بالشريعة أوتوا العلم درجات، وعاقبك شعرت العالم مرة يستحضر الدليل ومرة ما يستحضره مرة يغيب عنه وبالتالي يقول شي غايب عنه ما دركه ويعقب يتفقده بليد أخرى، ومن هنا هو اللي بلغ وهو مكينته برتها ما يساكنه والأمة متعلقة فيه هو شواز، وتم يصبر يقول له هذا فعلك فينا يا ربي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، احنا ما نقدر نشنه ما نقدر نطيره. تلحق الحديث الواحد انت الدور قاع الا القرآن، هذا عايد قايل به اللي بعض الشباب وبعض قاع ما هو الا الشباب بعض الوقيه طار اليوم عد اللي يتنتق ويقبل آية ويقبل حديث ويقول لك هذا معناها راعيه قال مولانا، المشكلة لو كان لا الظاهر لك انت هو الشريعة يلا نفهم رواية فمشين قالوا قال مولانا وفمشين قالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا غير لا تغلط يريد تقول مولانا بشمالك مطلع على معناه مستدر به، تعود داخل في الأول وتقول علينا بعض الأقاوي وتدخل ضيقة وأن تقول على الله ما لا تعلمون المديورة مع الشرك بالله، لا تقول قال مولانا به اللي انت ما فت نزلت كلام مولانا، إذا قلت الحديث ما زالت عندك قاع الحديث زايد على القرآن بأنه كرف فرات وذنين القرآن عنده طريق واحدة، هذا أنا هنا عجب نوضح لكم لعل ما تفهموا. القرآن قطعا أعلنوا كلام مولانا، يا غار الحديث متباركين معاه العلماء يصفوا، يا كانوا يميزوا ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المسروق عليه. مولانا ما قد حد يكذب عليه باي، لأن الله حافظ كلامه. والحديث فيه شيء مسوقي، عاد بعد قاع عنده فراجين، واحد منهم حديث ما هو صحيح، ونين ما اللي تتأكد انه صحيح يبدأ لك فراج آخر. من درى ما معنى الحديث الصحيح؟ من درى اللي دور النبي صلى الله عليه وسلم عينه؟ علاش القرآن ما عرفته عند العلماء؟ من درى اللي دور مولانا شنو؟ الحديث الصقاع فيه كرفورين، واحد منهم هل صح هذا؟ ثانيا هل هذا هو مراد النبي أم لا؟ إذا معركتين وهما هما المطاحنين عند العلماء. مرة يعود عندك انت حديث من الصحيح، يا غير عند مالك ما هو صحيح، فيها حديث في البخاري مالك ما تجي على رأسه ردها، قال إن ساقطة، لأن البخاري صعب وخارج قاع، والطريقة اللي صحح بها البخاري فيها شماية ابن مالك. إذا ارتكبت تحت الشريف تقول ورواه البخاري، يقول يا أخي أنا نعقل الأخلاق بوبوك، البخاري تلميذي أنا مستدر بالسند، وذاك الراجل اللي يعتبر البخاري صحيح عنده وأنه ثبت أنا نعتبره مطعون فيه مجروح، ولا يثبت لي أبويا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصمد فمك. إذا تصبح أنت هو قاعد فرقت عند الحديث أنت تراه صحيحا وهمك تعبد الله به، ومالك يخالفك في صحة الحديث، مرة تتوافق أن الحديث صحيح عند مالك وصحيح عندك أنت العالم، يا غير له تتفرقوا في الفهم. مالك يرى معناه كذا وأنت ترى معناه كذا، إذا اتفقتما على وجود الحديث وصحته، يا غير اختلفتما في معناه، وهو ما جايز له قلدك، ما جايز له يمشي معاك، لأنه هو إمام مجتهد، ولا جايز له يترك البصيرة اللي أعطاها الله على أنك أنت مولانا عمك، والله ظهر لك شيء ثاني. هذا لقاش ما هو عالم به، والله عالم به يا غير العيام الله مغطي على قلبه، ما ينصف العلماء ولا يفهم، على أن اللي يخوض فيه العلماء معارك ضارية لو شاركت فيها لانهزمت من أول يوم، يعني قاع ما تقد باطقا على ما تقد. لكن واحد من البادية لن يسمع التعمار يهرب، وتبقى المعركة لا بين الصنادرة اللي كلها مدرب إن يسمع صوت المدافع كأنه قاعد يرقص، تعود صوت المدافع إن عاد يعيش في المعارك، واحد أن يسمع كف يهرب يعملها بريق. والله أنتوا ما تفهموا، بدأتوا تفهموا. يعود الحديث صحيح يا غير مازال معناه معركة أخرى، يقول لك هذا رواه البخاري وهو صحيح، كل هذه معركة تخطيناها، لا يسلموا قاع انه صحيح، يا غير من درى المعنى كان متوافقين عليه. الصحابه يختلفوا بين النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلوا منه الحديث قالوا لهم ويختلفوا من وراه، ونين يجوه مختلفين كلهم شعل سر منه وكلهم شعل فهمه، يتبسم ويسكت. هو ما يسكت على الباطل ابدا. قط قال للصحابه شو تو ماشي معكم، لا صلوا العصر يكون بيد الفلاني، لا تصلوا العصر ينزل تلحقوا بيد الفلاني. سمعوا الصحابة قاموا لز لز لز لز لز عادوا فسطري ليه الشمس لا يتغرب، هذا قالوا لهم كي نقولوا ما هتخل وقت العصر، قال ليه الشمس عاد لا يتغرب وهم يبطوا الخي دفع ما هتوصلوا البيت هذه، قالوا واحدين تشتشت بركوا النزوين وقفوا النصل، قالوا واحدين اخرين والله ما نصل، قالوا ما تصلوا، قالوا لهم نبتر ما قالنا ما نصلوا المغرب يكونين الحكم بيد الولاني، قالوا من خطة اخرين هو عينه لا عليكم تعجلوا ولا عينه على ذاك ما على ظاهرته. جاءوا الدورين الصحابة اللي كلهم إذا سامعوا من نفس المهن ما راوه البخاري راوينه مقاع، يا غير اتفقوا على صحة الحديث واختلفوا في معناه. واحد اليوم يلقب لقاش يقول لك هذا ما صحاح ولا الباني، يا غير اختلفنا في معناه، لا المعنى عندك ما هو مسلم ولا اللي فاهم الباني، واحد هاني ما هو قابله وعنده عليه الدليل. اين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا له القضيه قالوا احنا اختلفنا، احنا مشيتنا من عنده اختلفنا، فينا من صلى العصر قبل الغروب وفينا من استمر حتى غربت الشمس ووصل الى النقطه المعينه، حد صلى العصر صلاه العصر صلوها مع المغرب، نجاوت لما كله محكى لي حشت تبسم وسكت عام. هذا قاعد اللي احنا يضايقنا هو قاعد يبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبسم قاع خاتم الأنبياء اللي ممسياك يسرح دين الله ينين وكمل كامل ونسرت عليه اليوم أكملت لكم دينكم. أراني اللي كلفني الله بيوصلكم كم ومع هذا يتبسم. عندكم أنه يتبسم على مسألة ما ترضي الملك، عندكم أنه يتبسم على رواية ما هي السليمة والله عقوبتها ما هي سليمة. يعود ما لي أصحابه ينقلون عنه الحديث ويختلفون في معناه ويتبسم، معناه أن اللي عنده وجه وعنده دليل وعنده وجه معتبر ومن أهل العلم رجاه يتكايز حتى لا اختلفت مبدأ ذا اللي عنده كان ماني قابو وذا اللي عنده هو ما هو وخلاص. يا خير انت مرت بسم يعود المبدأ عادي زم ينصاف وراوركم معيني بعد السياسة والتصفاق والطبول والخزيات به اللي يغمى عين عليه لعل وعد الوخارج من الواقع ثاري اللي ما نتكلم على حديث في السماء ما مشى الشهور الطبال مستقبل به يقبل من الدين إلا ذا اللي حلاه يغمى عين عليه. إذا سمعتوه هذه مادة تفكر في أدلة الوحي وتتعامل معاه ببصيرة وأمانة وتقوى وورع ومن أهل الفن. أما المتهوسين والمتهوكين ذو ما عين عليه. هذا اخترت نقول لكم به اللي دور تصمع ياسم من الأحكام اللي مصبوبة اللي لو كلفت ربما حياتي كاملة وأنا نبحث عن أدلة ما نعرفها بها اللي فيها مسائل تعود موجودة في نص القرآن غير أنا ماني فاطل والكتب اللي نقل ما نراها فيه وفيها الشعود فيها حديث أنا ما وجدتها قاع وفيها الشعود قاع ما هو في نص القرآن ولا نص الحديث يا غير مستنبط من لحن الخطاب الإشارات. قالوا المولان يترى الله ينهي عن البرور يقدر قاه يوقف لك متعنت ويقول لك مولانا ما حرم العقوق خالق نوع من العقوق ما حرم تقول له شنو حد كامل حاز على والدته وصكها بطرشان يجابها تاكية هذا ما يخسر وحد خنق والدي ما تخسر وحد قتلهم ما تخسر تقول له يا يعطيك الأخلاء لا بسم الحالة يقول لك يا مولا لعليات يسكتوا يا مولانا يا الله قضى ربنا نعبدوا لله إياه وبالوالدين إحسانا ويذكر له يشرح لنا إحسانا ويذكر لنا نماذج منها. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا كيهتفوا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لخنيق ما اسمه والطريش ما اسمه والتدواس ما اسمه وتبياتهم فلوس ما اسمه لما قال منه حرف تجي انت وتوخذ منه كامل تقول انا اللي عين لا يجيب لي آية حرم الطريش الوالدين ينقال لك يعطيك الخلة ذاك وبالوالدين احسانا هو الطريش احسانا ما أنا الله التدواس إحسانا قرين قال لك على أنك لا تقول تفو والله إيه عندك نونين إنهاك عن لا تقبض وقية مع أنه عارفك للف هذا النوع حد ما يعرف تفرفير الذي لا وعنده عقل سليم متكايز إنه قام يفهم علي كرم الله وجهه مرة تقريبا كان يقرأ القرآن والله يقرأ أحد وارو سمع واحد من أهل البادية عنكم ما قرأ من الدين إلا ولو طهارة لا مسلم مسيل مولان إلا كافي مسيل وتمن يسمع رقاش يقرأ آية من القرآن إلهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر اللي يسمعها قال من هذا معرابي من أهل البادية ما في راسه حساب تبرم على علي ولا بطال قال له هو الموت بعده شيء آخر قال له ويحك والله بعده بعث ونشور ناس لا يتنبعث ولا يتفتش وكذا قال له يا ما أنا لا يتملى في القبور قال له ما أنا يا غير قال له من أين لك هذا دين مرد اللي ذلك دخلت راس أخبار قال له فهمتها من هذه الآية قال له شنه قال له سمعت قارئ أن يقرأ وإلهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعرفت أن القبر وما تسكن فيه الناس قال له باش قال له لأنه قال حتى زرتم وصرت ومدل عرنه لا معدل زيارة له يقيم ماشي علي ولا أبو طالب اللي العربية ما تقرره ولا قد تعطيه درس من النحو ولا اللغة هذه الكلمة من كلام مولانا ما كان متنزل عليه قال له لعادة لقى جال القبر يتم ساكن فيه يقول لهيكم التكاثر حتى سكنتم المقابر والله يقول حتى دخلتم المقابر إن قال زرتم الزائر اللي يتوق ويتماشي حد متسع ما ينقال له زارع هذا مراد من ابن حلبادي استطاع أن ينتبه لإشارة من كلمة واحدة من كلام الله علي ولا أبو طالب اللي من خلفاء الراشدين وابن عمي رتضرمه وشنه، ومع ذلك ما كان فاضل. تبقى فهمتون عمر بن الخطاب، عمر مع جلالته رضي الله عنه ومتبارك مع الله تطبيق الشريعة، ومع ذلك خارج شي من الشريعة، خارج شي من القرآن ما كان فهمه. ولقط قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قد شرحوا لهم كلمة وخلى لهم إذا القرآن تو بيّن منه ذاك الله يبين وله خرب بكذلك. ما معناه أنه أي مسألة يحتاجها المخلوق النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك منها شيء، ثم السائل يعلم الله تعالى أعلنها دور الله يقيض لها من يبينها. ولذلك ذكر الله البيان 3 مرات، قالوا أن الشريعة ذلك والقرآن أعلن أنه مبين من أنه مشروح 3 مرات. يقول مولانا أنزلنا آيات مبينات، أراني أنا وضحتها لكم، ويقول أراني كلفت أن مثل من اللي بينها لكم حتى، يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين. يا الصمى دمت أنت يا مولانا بين قاعدنا بترى ما دارك شيء إن قال إنه يبين لعل نكتفى بذلك. يقول وقد وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أخذ الله العهد على العلماء أن يبينوا، بين الله ثم أمر نبيه أن يبين ثم أمر العلماء أن يبينوا. عندكم أنه دم البيان كامل يدل على شيء، يدل على أن الشريعة دل فيها من معاني ما كل حد ينتكل عليه. ولذلك بين الله ثم بين رسوله ثم بين العلماء، وما تزال الشريعة قال بها ياسر من الناس. عمر بن الخطاب، وقيل أن القضية خلقت لعثمان بن عفان، قال أنه لا تمن هاروت وإن جاءت امرأة وهي حامل، معناها واطعة حملها مكينة نفسه، وشابوها له شبنا الوقيه وتوقر له هذه المرة وضعت حملها على 6 أشهر ما يزايد إلا 6 أشهر يابسة، وظهر منها اللازاني أمرها من بكر ما قط الزوجة سابق هذا وخلق عنده يشير بو 6 أشهر، وهذا ما يصح. وعاد الراجل اللي متزوج معاها اللي مكين وخلق له الشرع 6 أشهر شاب في رواية يعني مبيقة ما تعرف العرب، ما قط السمع لي ظاهرة. عندما طرحت القضية على عثمان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، طرحت عليه القضية ثبت عنده على نامنات مزانية وتوبها اللي كانت هرى حامل سابق الراجل التالي، وبالتالي هي قاعد تابع الحامل تابع لما دخل، قال لهم صبروا على نامنات موتوه هنين تفوت ترضعوا تعد حارتها ودورنا رجموها نكتلوه تنطبقوا فيها الشريع. هو الواحد فيه اللي قال مولا هاي المرة زانية وعدلت زنا وتوفى من ردمها طبيعي. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ يتمنيني يجابر معاه لي ولا بطال يعني يجابر معاه. قال له رد عليه المشكلة هاي الخال، قال له هاي ما قد تتنفذ فيها الحد يا أمير المؤمنين، أمناد مولدها الصحيح على باب عمر ذي ما قطفهم، هو رواركم افطل جبري وابو بكر ما قد قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما قد قالهم في حرف. هذا من استنباطات العلماء، الماء مدون فيها ولا حديث واحد. قام الراجل قالوا كذا، قالوا أمناد ما جاءت بولد من 6 أشهر وهذا لا يعرفه، هذا الولد ناقص فترته ولا هو معقول نعود ولد على باب. قالوا هذا ولد صحيح ونسبت لبوه صحيح. قالوا من أين لك؟ قام يعدل له هندسة، يركب له آيات القرآن المتفرقة في المصحف، لا حاشا القرآن، يجمع له الكراع مزروق في البرمير مع كيس الواقع شور دار البيضة إلى كراع آخر في بلاد أخرى، ولقط له أن رد له الوتب بعد من ينفر فرت وفريك تردها له واقفة وتمت فيها أصلك. يهلي مولانا قال آيات بجنات في صدور الذين أوتوا العلم، اللهم اجعلنا واجعل ذلك حجة لنا لا عليك. قال له كيف شنه دليلك؟ قال له مولانا قال في القرآن أعلن لمرة أنها قد تحمل على 6 أشهر وتوضع. قال له كيف ذا ما قد تسمع به في الدنيا ولا قد شافه في العليات والخلق مجمع والدنيا قايد فيه ما مشى عنا بثمانين اشعلها الشمن دايات كرافر وذا ما قاعد تسمعوا بي قال له القرآن يدل على ان الولد تحمل بيه مرة ستة اشهر قال له منين قال له شوف ما انك مذكر قال له المولانا قال في سورة البقرة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصي هذا واحد من الصحابة فهم مولانا معنى من معاني كلامه عمر ما افطله عثمان ما افطله ما فهم حديث يشرح النبي سلمة فات توفى والدين يكمل يا غير الدين كامل ومحتاج المادة كاملة مادة ناقصة في عقولها وعلمها ما تصلح اليوم ما اكملته هو كامل يا غير العجز منك انت قال له ترك ما سمعت قال له في سورة الأحقاف ان مولانا اجمعنا اجمعنا مدة الحمل هي ومدة الرضاعة وقال انهم الجميع كامل 30 شهر قال له مولانا قال وحمله وفصاله في عام معناها 30 شهرا حمله وفصاله 30 شهرا قالوا ما له هون اجمع عنا بالرجل وتو لا معدل له توتين الرجل نزل جابوا مولانا مفريك مرة ومن ثم جابوا توه رجلة تامة قال ان مدة الحمل انها هي والراعة ان الجميع كامل مغطيته 30 شهر قالوا ما له ذا بعد في القرآن قالوا والله ما نعاد عندنا مدة الراعة ومدة الحمل ان الجميع 30 شهر قالوا والله قالوا اقرأ سورة البقرة في الركتاك قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين كاملين اللي هما سنتين والسنتين اللي هي 24 شهر واربعة وعشرين تنقلع من 30 شهر لا يتبقى لها 6 أيام هذا الصحابي يقدمون صوراته يا غير خارج منهم مش ما كان فاهمه فاهم هذا الصحابي الاخر واضح له الهندسه ده متفصل ولا اللي يفزروا من الصحابه ده ما هم فاهمين ما هم فاهمين وتو عمر بن الخطاب تقعد احلاه يجيه راجل واسمحوا لي انا مره الاخضر عجالة على الاخضر يا غير هذا اللي تشوفوني شرات شورو بيدي عايد ملجم بيش من اولادنا يعود يبقي الخير يا غير واتوا البيوت من ابوابها هو هام وجل من القوة ما يقرا العلم عليه لوليد كيس وعاد يريد خيرا ولكن يفعل شرا بها اللي ما قرا بالطريقة العادية ما أقبض للعلم طريق عمر بن الخطاب تم قاعد مرة والله لكن جاءت امرأة ولحقوا معاه قيل انه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وانه دخل عليه دخلت عليه امرأة وسلمت على امير المؤمنين رئيس الدول ما عنده قرداي ولا دون صندري مرة يمشي يسرح العجول مرقب الدشرة واتم الناس تخرصوا هذا امير المؤمنين رئيس الدولة رائد وكسالح العجول ناس كاملة دارها في درجة من العدالة يعدل لك اللي مقوطر يعدلها موته الظلم ما هو خالق ولا في حد يقدر يظلم حد خالق الله العدالة والعافية كلها وحالف راسه ما في حد يسال في الدولة شيء ولا هو مظلوم شيء دخلت علي المرأة قالت السلام عليك يا امير المؤمنين سلمت عليه قالت وانا قالت نهي نذكر لك عن زوجي اعلن وما كيفت الناس لا يطوي فراش النوم وكثير الصوم وكذا وكذا وقام التمتع لا يسمع هذا عمر بن الخطاب قال لا جزاك الله خير ما احسنها من الشهاد هذا علمني بها مولانا الا الشهادة تقير وعاد يوني الله حشاه ولا هيتنه هو القعبي زين عنده انها من ادم مدحة مولا خيمة هاسر المدح قالت انه في الليل ما يطوي الفراش معناه يبات ابناء قائم الليل وفي النهار يظل الصائم وانه واقع له واقع له واقع اعتبر هو ذا مدح وقالت له ذا الكلام وتوه تبرمت عنه ماشي يعني تبرمت قال عمر بن الخطاب قال يا اخوتي يا ابن ادم حتى الراس في اسفل المدح. قالوا ابو موسى الاشعري قال ظالك فيه. قال له هي قال ظالك يا عمر انت ما فهمت كلامها. قال له قال ظالي فيه شنو؟ معنى زاد انا قلت لكم قال ظالي كانكم تفهموها كامل. اللي قلت لكم قبيل على انها تشكو منه او تتشكى ونحو ذلك. حدين يقولوا انت شكا يا اخوتي شنو؟ تشكي منه شنو؟ وارو متضايق معاها يا غير اني ينقال على نقال نفي ذاك واضح موريتاني هي شاكية منه لرئيس الدولة امير المؤمنين. قال له شاكية منه شنهي؟ قال شنهي؟ قال له معقول عندك انها مرأة ترضى عن زوجها يبات الليل قائم النهار هو الصيام يضعف الشهور هو الصوم يجعلك شهوته قوية يعني يتكثر منه تضعف شهوته تعود ما تتنافع المرأة اللي معاك. ماركم ماكم فاطرين نفس لما يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. معناها أنك نيت عود ما عندك شهوة حلال تقول تجبر المرأة تتزوج بها صوم لأن ياكم هو اللي خفف شهوته. معناها أن خالق درجة من الصيام اللي عود حرام عليك تصوم لأن تضرب زوجته وتضرب نسلك تعود انك تطل تفتف لرصة صوى يعني تعود ما تتنافع لمرأة يحرم لان هذا حق لك حق لي المرأة اللي تزرع. قال له هي هو لا يطوي فراش النوم واقع الواقع. قال له هي الشاكية لك منه قال لك انه في الليل قاع ما تراه وفي النهار والصاي وواقع الواقع. قال له هذا تشكي هي الشاكية من ملخمته. قال له اه قفسني قفسني والله. قال له ده قال له لأنك تقعدين تقول لي الحكم شنو لأن عمر ما يفهم قاع السؤال ولا يقعد قاع يترشح الجواب حط قلبه يفهم السؤال. هذا عاد واحد منا احنا يقول له نعرف انا الصجوابها والهداد والاخلع الازرق. قال له ما دمت ألهمت السؤال وعرفت وانا قلبني الله. قال له ما تحرق يعني من بعد ندير على رقبتك الجواب قول لي الحكم شنو شن عدى لدي المرأة الشاكيالي وحيط لها قال وادفع فهو المرأة قول لها ترجع لي ما فهمت. رجعت المرأة وقعدت تتحرى للمحكمة بعدين يتصدر قرارها أمير المؤمنين عمر وقعد مع صحاب اللي أجمع طاهرة أصل بعد فكاها طارت لهم الروز لا أجمع طاهرة الدور الله تبحث عن حكم الله تعرفوا القال له قال له كلام يستحق أن يكتب بماء القلب. قال له هنا يجتهد إن شاء الله والله الموفق. قال له ظاهر اللي على الراجل تعيط له يا أمير المؤمنين وتقول له على نهلة الليالي تصوروا أولا إلى عاد ممن لا يصبر عن عبادة الله ودار له مولانا لذة قاع في قيام الليل أذهبت عنه لذة النساء أنصفوا نعدل له حل وسط خارج لكم من أرواقيه يعود شعان ولين تسقيها تا يقول لك أنه ما ورافع ليش بيشد تاتري يعني روز تمشي دمعته ويستغنى قاع اللاب كي ياكل براد الحامي يستغنى بيه عن لكي هو راه خاوي يا غالب بيشد تعلق قلبه بتاي خارج مالي لين يصدف من ويميل العبادة مات لقاع مات لفيه حاجة لشي ثاني. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ قالوا لا ينصفوا بالله روح يطلوا. المهم اللي خلق من ما خلق انه قالوا عادي حل. قالوا ينقال للراجل يا منادم ما يقدر يصبر عن عبادة ربه قيام الليل لابد له منه ضاير قلبه به شدة العباد ليلة ليلة ينقال له انه يصلي لا اقلش الفريضة واقلش من النافل ويبجل الزوجة ويبات معاه وثلة ليالي ان اعطاه له بينهم عيتم يعبدين يطيح قلبه. قالوا من أين جئت بهذا؟ هذا قالوا جابر من أين؟ قالوا نعرفه مولانا. قالوا ما له مبيح للراجل أن يتزوج بأربعة. قالوا والله. قالوا عرفت أنا مني كربعة حق الله بالله علي أيكم يا فوت عمره هو يكروط لقاع يشوف عليه التخماء. قالوا الراجل أعطاته الشريعة يتزوج بأربعة إذا معناها أن ذاك إشارة من الحدر الحكيم الخبير رب العالمين أن المرأة تصبر على الثلاث والرابعة تعود لابد لها من مولى خيمة، لأن قال ورقاش عنده وربعة معناها أنه ثلاثة ما له تجبرهم المرأة، لا يفوت عنه التريل، ولو عاد الله يعلم أنك ضربها ما يعطي لذن فربعة. فكونه يتمتع بالثلاث قبل أن يعود إليها في دورتها يدل على أنها لا تضرها الثلاث، ولكن تبدأ تتضرر من عند رب حلال. اعطيه ثلاثا ليعبد فيها ربه وحجر عليه ذا الرابعة لا تعطيه لذن. قالوا هذا هو الحكم، هذا القتري هذا الشيء. قالوا مري تاني، هذا اشرب لي، هذا اشرب قلبي به اللي ما واضح لكم. شوفوا فطن، شوفوا فطنتهم في الأدلة. يعود قاع المسألة اللي يستدل بها الواحد يقريم منك يا غير، ما قريم منك التوفيق لها، ولا قريم منك الفهم لها، ولا قريم منك تسلسلها إذا تعبر عنها. المخلوق كأنه يقبل من شريعة الله كالمائدة بين يديه يأخذ من أطرافها كما يشاء على بينة من ربه. لا اللي يقولوا الأنبياء إيه أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا عندي بينة من الله، عندي إشارات نعرف بها ما يرضي الله وما لا يرضي، ولاني فول ما يجد حد يمجرني عنه. والله يفهمتوه والله ما فهمت. إيه ونرجع لأخضري هذا بعد، كافيكم يا عباد الله، وخاطر نقول لكم كامرين يا عباد الله إلا إن شاء الله راجعين عودنا صحي. إياك اللي مهكم يا أخوتي عنده شي من هذا التخمار والوحيد بيالي نعرف ان واحدين عودوا حاضرين معايا هون وطاير لهم. قال الخضاري وقال فلان افرق الشقد ولا وجع على قاع كلام العلماء من معناه. وهو لو انصفه وشاف اللي يفهمه يعرف اعلن انه يحتاج اليهم اشد من احتياجه للاكل والشراب. بيالي هذا اللي غوصوا فيه، والله لو قضيت عمرك وانت تفهم وتلوذ لك ما يخطر بك. شوفوا مقرب ذا ومبعد ذا، يعني اللي فارث روح لأولك ذا قريب وواضح، واللي ما يستهدوا عليه انت ما تجي تعرف منين هو عندك في الدين الشريعة. وانا قاس اللي شاهر الان يسمع ذا يقول له هذا ما عنده دليل، جيب لي عليه حديث ماني قال جيب لك لا جيب لك لا ونجيب لك حكمة الله في التشريع. هو هون ما قال له آية نص، ما قال له يجوز للرجل يعني مكان. اطرح له قاعدة من فقه شرع الله يعني يستخرج له الحكم. قال له عدالة مولانا ان انت توزع ينقرأ من عدالته للي يرضيه. ان اعطاها ثلاثة ما تجيها الراجل به اللي يشور اللي عليها تخراج، لكن معناها ان لا تتضرره في الثلاث يا غير، يبدأ التضرر في الاربع. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ واضح واضح لمن نور الله قلبه. سألنا الله يجعلنا نورا نهتدي به. طيب قال ان محدبك اخوه من مولانا فصلاته يعمل وقام يرقي ينهك. قالوا ان سفيان الثوري انه مرة حرام فصلة وقام مطرطق واخذ عن جماعته وقاموا مدفعين على هرمدة كانوا يتركوا به. هذا الامام المستهي امامه في الحديث وامامه في القرآن وامامه في الفقه وامامه في التاريخ، امام اهل الدنيا علما ودينا وورعا، احرم بهم في الصلاة وهرب على وجهه. اهرب قام الطرطق واخذ صلقع وفي اخر زمنه بال الدم عاد يقعد على الدم يبول. فعرضوه على الطبيب قالوا هذا المخلوق تفتت كبده من شدة الخوف من الله. يبكي من خشية الله يرقي يرقي في الصلاة. قالوا يا صلاة الشيخ قلها ما يخسر في سب، لو انك ترقي تعيط الحد ويلك، لو انك تعيط باط ويلك يا غير. ما دام ارتبط القلب بالله تخل عياطك، ياك ما ينكتب عليك ولا يرسم قبلي ولا بعدي، لانه بكاء من خشية الله. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يبكي من خشية الله ما ينقلوش. أي وقو بكاء خشوع مثل إنصاة النزر كذلك إلى عاد إنصاة شوي الصنة نزر معناها قليل حد يتكلم احلى حد وهو فصله كسر له ونرنين عرف ذا اللي يقول ولا اطوال ياك ما يلزم سبه. سمعتك الكلمه قالها حد احلاك فصله رعاني صلمت تترفت عليه وتلات وحال فيه قاع عن الصلاة أنت فصلة تصلاتك له شوي نزر معناها قليلا لا يلزمك منه شيء. فإن زدت على أقل شيء وعاد أكثر من ذلك شوي غير ما هو ياسر حتى يعود مكروه كراهة شديدة. إذا كثرت منه نين عتماتي تدري أين أنت في الصلاة بطلت الصلاة لأنك ما تيت فصلة قاع. إذا عدت الصصحيت فصلاتك يعني ما عرفت قاعدة اللي تصلي شنو بيك شدة الخوف من مولانا صلاتك صحيحة لكن قد يتذكر من هالذكر وجيب عليه وصلاتك ما تبطل لأن الاستغراق مع الله لا يضر العبادة والاستغراق في أمور الدنيا محال. قالوا إن الدنيا شبه اللي فيها لوكي تحدروني تصلحوا وعود عطاشين زين ورائح تقاع ما على شكل وني تخرص لون وده هو أنت جاي تتكاحز غير عند منين يدخل عالمك انت يصبح مخنز وعاد ينقض الطهارة وعاد يلوذ له الدوش وعاد ما يقدر يجمع في الجماعة. قالوا كافي من دناءة الإنسان اللي يتخلط معها الطعام مثل طعام وبدل من كان طاهر عاد منسس وبدل من كان في الجماعة عاد ملاهي دور بليده في الخلوة. أنا أعرف كانوا إذا داخلكم قاع لا كراه ورك. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا إن ذا ليوخو منك هو هو هو إنه إشارة لكن هذه هي الدنيا. أول شيء يخنز من ألقاه يتكف قبره ويضطرطق كرشه تضطرطق ويخنز ما تطلق الحمار والدابة أول شيء بعد تنفخ تضطرطق الكرش لكن هو يخرج المخلوق في قبره يا ربي حمك اي وقول تفاع خشوع المهلة تسعة النزر لمخبر وبطل الى غزر خلاصين يعود ياسر قلت لكم عاد تبطل ونعود هون يصنة الحد مخبر معناه حد لا يقول له مدك صار له وذنه شوي ما تضر كثرت عندك يا غير ما كثرت حتى تعود مكروهة كراهة شديدة فإن كثرة كثرة حقيقية بطلت الصلاة لك هو خلاصة البيت اي وتخطاه. ومن يقوم عن جلوس رجع ما لم يفارق ليدي لا ما هو بيتها بكاء خشوع من لا إنصات النظر مخبر وبطلت إلى غزر. ومن يقوم عن جلوس رجع لا خرص ابنتين سماوات معنى المطلع اللي عنده خاسر بشكل من الخسارة ما عادي كاتبه ومن يقوم عن جلوس رجع المهم بعض يقول ويوة وتخطى ما لم يفارق بيديه موضع تبارك الله قال اعلن ورجع ما لم يفارق قال اعلن ورجع جسه ما لكم تعرفون كل ركع الظهر لك ولا العصر رباعيات ما لك ينصلي ركعتين يارتك تقعد وراهم يقولوا لها جلسة الوسطى الجلسة الوسطانية ما هي التالية. قالوا يلعت الصقاع سهيد يلعت مثلا عندك حالات يلعت اللام كأنك تريد تتحرك شوي اللام ما فتقع مرك تيديك والأركابك اللام كأنك تحرحس ذكرت انك يالتك انك مثلا يلا تقعد وجيد قاعد ما هو سبقا ما ركو تعرفون ارقى كان ساجد يالتو يقعد لحقك لا جيت لا يتوقف ما فات ويديك مرقو التراب ولا اركبك الا تحرحس لا يتوقف ولا فات حركش ينبلو قال لك ما يلزمك سبه ولا يشكالي اقعد وتوه جيب جلسة الوسطى وصلاتك صحيحة ولا عندك مشكلة. سمعتوا الى عد قيمت مولي رقبت شوي ولكن ما فت وقفت ارجع مولي ولا شيء عليك يلعت فت الصوق فتنين جيت واقف والله قاعد بدأت لاي تقرأ اذكرت انك جلسة الوسطى ما فتعدلتها يالتك ما ترجع حد فات وقف خاص طويك القعدة ولحقوا فات وقف يالتو ما تلا يرجع إلا قالوا له أهل المسيد سبحان الله ما يرجع ما دام وقف لا تلا يرجع إلا الصقاع قبل ورجع سبحوا الوحدين وترم براس والله سهو ورجع والله بيجهل قالوا ما هي مشكلة ذا العدل ما هو اللي يتواسى يقعد قعدته ذيك ويجيب التحيات لله ويوقف ويجيب ركعاته المزال جايين وراه ويجيب البعدي الزيادة الوقفة والقعدة ذا فهمتوا قالوا واحدين من العلماء انه يجيب الله القبلي قالوا يجيب القبلي أخباره وما نرجع للجلسة وعدلها ما ترى لازم قبلي. قالوا على النشهب قال رواية غريبة بعض المالكي قال إنه قع رجوع ذاك إنه حرام وإن الحرام فاسد ولا تبرأ به الذمة وإنه لا مزال يسال في جلسة الوسطى لأنه قام عنها ولا يرتب إلا يرجع لها وإن الشيء إن يتعود الشريعة ما هي قابرته يعتبر كالعدم إلا كيف ولي الزنا يعود به قاعد يا غارنا كرت الشريعة به لما هو حلال ذيك القعدة ذيك الرجعة ما هي حلال لا سمعتوه الله ما أدخلكم أي وقول وركبتيه وتمادى منفصل ولم يعد منه قبلي قبل لكن لا نفس المعنى وتولاد الخطا ولا سجود في التزحزح نفس الشيء لا ولا سجود في التزحزح اتفا وصحت ان رجع من بعد من بعد معناها انه يفوت يوقف ويرجع ما هي مشكله قال انها تصح صلاته ويجيب ذاك البعدي الزياده تيك الوقفه والقعده الا كنا نقول لا تقعد الا واصلته سمعتوا ولا ما الصوره فهمتوها الى عاد الله تحرح شوي ما في قاع سبه الى عاد لا يوقف وعقب برجع ما هي مشكله الى عاد وقف وبدا القراءه ولا فاتك رقبان ورجع عدرش ما يتواصل وصلاته صحيحه ويصبرني يجيب صلاته كامله ويسلم يجيب البعد ذيك الوقفه والقعده اللي زياده وفهم ذاك الخير.